السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله في الدرس السادس في سلسلة دروسنا في التعرف على الله سبحانه وتعالى، ونستمر في شرح حزب البر لسيدي أبو الحسن الشاذلي وشروحات هذه الأحزاب. الهدف منها الاعتقاد بما فيها، يعني هدفنا من شرح هذه الأحزاب أن نعتقد بالمعاني التي ستتلقونها، والاعتقاد معناته الجزم. اعتقد الشيء أي عقد عليه وشد عليه ويعني جزم عليه فلا يخرج، يعني أمر معين ليس فيه تشكيك وليس فيه تفكير من باب النقد ومن باب التساؤل بصحته أو عدمه. ولذلك هي عقائد نتعرف بها على الله سبحانه وتعالى، فإن اعتقدنا بها هدأت قلوبنا واطمأنت أنفسنا واستقرت بواطننا. فيقول سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه في حزب البر: اللهم إن القوم قد حكمت عليهم بالذل حتى عزوا، وحكمت عليهم بالفقد حتى وجدوا. طبعا مثل ما قلنا أنه مش هناخد الحزب بالتسلسل، لأنه الهدف من هذه الشروح هي شروح مقتطفات فيها معاني مهمة جدا نفتتح فيها السير إلى الله سبحانه وتعالى، حتى ونحن سائرين إلى الله نسير بمعاني تساعدنا في أن نكمل الطريق وأن تكون معنا في هذا السير. فيقول: اللهم إن القوم قد حكمت عليهم بالذل حتى عزوا. القوم أي قد يقصد بها المؤمنين، وقد يقصد بها أهل الطريق، وقد يقصد بها العالمين من الناس أجمعين. قد حكمت عليهم بالذل حتى عزوا. والذل المقصود به هنا هو مظهر الذل، لأن الناس قد توصف فقد المال بالذل، والناس قد توصف احتياجهم إلى العمل بالذل. يقول لك أنا مذلول عند صاحب العمل، أو أنا مذلول مثلا للمشتري، أو مثلا أنا مذلول مثلا لصاحب الفرن، أو مثلا أنا مذلول لإني مثلا موجود في بيت أهلي، أو أنا مذلول في الأمر الفلاني والفلاني والفلاني، أو أنا مذلول مثلا في وجودي في هذا البلد، أو في مستواي الاجتماعي، أو مذلول مثلا في شيء أنا لا أحبه. فالظاهر وكأنه ذل، وكأنه الإنسان موجود في شيء يشعر بالدونية عن ما يتطلع إليه. فيقول رضي الله عنه سيدي أبو الحسن الشاذلي قطب زمانه والعارف بالله والإمام: اللهم إن القوم قد حكمت عليهم بالذل حتى عزوا. أي يا من اعتقدت أن الله سبحانه وتعالى قد حكم عليك بأقداره بأن تكون ذليلا بسبب حدوث موقف ما لا تحبه، فإن هذا الذل الذي في الظاهر هو حقيقته عزة، وإلا ما فعله الله سبحانه وتعالى معك، لأن المؤمن كما قلنا في البداية أن أمره له كله خير، كله على الإطلاق، وهذه عقيدة، لأنها أخبر بها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إن كل أمر المؤمن له خير، فإن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، وإن أمر المؤمن له كله خير، حتى الشوكة يشاك بها، يعني حتى الوخزة، حتى الشعور اللي هو يكون شكله وظاهره وشعورنا فيه إنه هو شيء شر أو شيء مزعج، فسيدنا النبي يقول: اطمن يا مؤمن، كل هذه الأمور ليك علشانك، لأجلك، الله سبحانه وتعالى قدر لك وحاك لك الأمور لأجلك أنت، فالظاهر يكون مزعج أو يكون فيه نوع من الألم أو يكون فيه نوع من الذلة، ولكن الذي دخل لطريق الله صحيح أنه يتعامل مع مملكة الظاهر، ولكن أيضا يتعامل مع معرفته بمن فعل هذا الأمر، الله. طب الله سبحانه وتعالى ماذا أخبرني عنه سيدنا النبي؟ أنه كل أمر المؤمن له خير، أي أن الله لا يفعل مع المؤمن إلا الخير. فيقول: قد حكمت عليهم، وهنا هذا رأس القصيد، من الذي حكم عليهم؟ اللهم إن القوم قد حكمت أنت يا الله، فأنت الذي حكمت عليهم. ولذلك قلنا أنه لا تنظر إلى العمل، ما هو العمل وما هو الحاصل، ولكن انظر من الذي فعل هذا الأمر. الله فعل الأمر سبحانه وتعالى، طب ماشي، إيه تعرف عن الله؟ ما هي معارفك الاعتقادية في الله سبحانه وتعالى؟ وهذا اللي يفعل عند الناس ويحدث عندهم أمراض نفسية أو تعب داخلي، لأنهم مش عارفين من اللي بيعمل العمل، أو ينظروا إلى العمل من غير النظر إلى الفاعل، ولا يوجد فعل إلا بسبب فاعل، والله خالق كل شيء. إذن بعد ما عرفنا أن الله خالق كل شيء، لازم نتعرف على خالق كل شيء، نعرف صفاته، وهذا الهدف من هذه الدروس، أن نعرف صفات من الذي فعل كل شيء. فلما نعرف أنه الذي فعل كل شيء محب لنا، بل هو أحبنا فخلقنا، بل هو أحبنا فتكفل بنا بعد أن خلقنا، ومرضيش لينا الله حتى أنه يتركنا لنفسنا، نشيل هم نفسنا. ولذلك كان من أسماء القهار، أي الذي سيقهرك على ما يريد لك. ولذلك لما نعرف أنه الله قهار لينا ومنتقم لينا وعفو لينا ومعطي لينا، لأنه هو لا يحتاج، إذن أنا المقصود من هذا العطاء، والمقصود من هذا التدبير، والمقصود من هذه الحكمة. ولذلك يقول اللهم، يخاطب الله: إن القوم قد حكمت عليهم. إذن الله قد حكم علينا، إذن في تدبير من الله، يعني زي ما بيقولوا بالعامية: فكر بي، هو ربنا سبحانه وتعالى كان مجبور إنه يدبر لي؟ ومين أنا علشان ربنا يدبر لي؟ ولكنه بيحبني، أصلي العدم ولكنه أوجدني، أصلي عدم الاستحقاق ولكنه أعطاني، أصلي اللاشيء ولكنه حبني. إذن الله سبحانه وتعالى توجه لي، الله سبحانه وتعالى قصدني. ولذلك أهل الله يقولون: خلي قصدك الله. ليه؟ لأنه الله خلاك قصده، وبيعطيك دايما، مهتم فيك دايما سبحانه وتعالى. فبادلوا علاقة ثنائية، بادلوا بالمحبة، هو أحبك حبه سبحانه وتعالى، هو سلم عليك سلم عليه سبحانه وتعالى، هو بدأك فخاطبك فخاطبه وناجيه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول: اللهم إن القوم قد حكمت عليهم، حكمت عليهم أي اهتممت بهم، ففي اهتمام من الله، يعني دبر لك. حكمت عليهم يعني أنت موجود في الحسبة. طب حكمت عليهم، وماذا قد يكون في هذا الحكم؟ قد يكون أن هذا الحكم لأن الله حكيم، ولأن الله سبحانه وتعالى يدبر الأحسن، قد يكون في الظاهر بعض الأمور وبعض المجريات فيها نوع مما لا نرضاه إحنا، ولكن هو لأجلنا، ولأن الحكمة قد تقتضي أحيانا إيجاد الألم فيوجد الألم. لما نروح على الطبيب اللي نسميه إحنا أيضا الحكيم، فممكن إنه يفحصني، ممكن إنه يدخل في الفم حاجة علشان يشوف، فيحصل عند الإنسان نوع من عدم الارتياح، قد مثلا يضرب فيا الأبرة علشان يدخل فيا الدواء، فيحصل نوع من الألم. ولكن هو بيعمل هذا الأمر لأي سبب؟ علشان الله حكيم، علشان الطبيب حكيم، لأنه الله تجلى على الطبيب باسمه الحكيم فأعطاه من هذه الحكمة. فنرى أنه الطبيب اللي نسميه الحكيم قد يفعل بعض الأمور اللي في الظاهر تبدو غير مريحة أو مؤلمة، ولكن حقيقتها كل النفع. ولذلك يقول: اللهم إن القوم قد حكمت عليهم بالذل، أي في الظاهر، حتى عزوا، يعني عمل معك كل حاجة علشان عزتك. ولذلك كل فعل الله معنا لأجلنا، لأجل عزتنا. ولذلك اللي يشوف في نفسه نوع من يعني من الحزن على فعل حصل معاه، يتذكر مين اللي عمل الفعل، من الأصل الأفعال كلها، من اللي أذن لهذا الشخص اللي عمل لي حاجة هتعمل لي فيها ذل، من اللي أجبره على هذا الفعل؟ الله. والله سبحانه وتعالى لا يأذن إلا بالعزة لنا. إذن ما ظهر في الظاهر كأنه ذل هو في حقيقته عزة، فاستخدم الله هذا الشخص ففعل ما فعل، فهو مستخدم لعزتي. إيش هذا؟ اعتقاد. معرفتنا بالله سبحانه وتعالى معرفة ثابتة، يعني ما فيش فيها شك. إذا وصلنا لهذه الدرجة، إنه لما نتعلم عن الله الشيء ثم نعتقد فيه، هنلاقي الراحة في حياتنا، وهذا مجرب. اللهم إن القوم قد حكمت عليهم بالذل حتى عزوا، وحكمت عليهم بالفقد حتى وجدوا. حكمت عليهم بالفقد حتى وجدوا، أي يفعل الله سبحانه وتعالى الضد للضد، فيجعل هناك فقدا لأجل أن يجعل هناك وجود. مثال: الله سبحانه وتعالى أفقدنا التحكم في أنفسنا من باب خلقنا لنفسنا. لماذا؟ لأنه إحنا ما نقدرش نخلق، إحنا لسنا بإله، فقهرنا أن لا نخلق أنفسنا، لأنه لو أوكلنا إلى أن نخلق أنفسنا لفنينا. فأفقدنا سبحانه وتعالى هذه النوع من التحكم، لأنه أصلا إحنا ما لناش تحكم، لأنه أصلنا إحنا عدم، فكيف للعدم أن يوجد إذا هو أصلا كان عدم؟ يعني إذا إحنا كنا في في في في ذات مادتنا الأصلية عدم، غير موجودين، فالعدم ليس موجود، فكيف سيوجد غيره أو نفسه؟ ولذلك تكفل الله لنا بالإيجاد، فيقول: وحكمت عليهم بالفقد، أي فقدوا هذه الميزة، لأنه أصلا هي غير موجودة عندهم، فلم يعطينا الله أن نخلق أنفسنا، فحصل ماذا؟ حصل لنا الوجود. لماذا؟ لأنه هو اللي تكفل لنا، فأفقدنا الاعتناء بأنفسنا، لأنه لا نستطيع الاعتناء بها، حتى يعتني هو بنا سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يفعل الضد للضد، يعني يجعلك لا تستطيع لأجل أن يجعلك تستطيع، يجعلك لا تخلق نفسك لأنك ما عندكش القدرة، لأجل أن يتكفل هو بك فيجعلك موجودا. يتكفل سبحانه وتعالى مثلا بالإنسان أنه يفقد المال علشان يعطيه المال، يجعل الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يجعل الإنسان يعني مثلا ينفذ عنده الطعام حتى يعطي أنواع جديدة من الطعام، يجعل الإنسان مثلا يفقد وظيفته حتى يذهب فيبحث عن وظيفة ثانية فيعطي مهارات أعلى. ولذلك وحكمت عليهم بالفقد حتى وجدوا. وإلا لو كان الإنسان معتمد على مثلا أموال لا تنفذ فخلاص رح يترك الناس، حيترك الحياة الاجتماعية، حيترك أنه يكون عنده رحمة في قلبه، حيترك أنه يحس بالفقير ويحس بالمعدوم. فهنا وجود المال أفقده الرحمة، أفقده الإحساس بغيره، فأفقده المال لأجل أن يشعر بغيره. فحكمت عليهم بالفقد حتى وجدوا. ولذلك التعامل مع الله دائما بالموجب، أي دائما الله يعطينا إن كان في صورة منع أو عطاء، مش مهم، ما دام العاطي هو الله إذا أنت تأخذ في الصورتين، في صورة المنع والعطاء. ولذلك دائما يكون اعتقادنا وإحساسنا بفعل الله معانا سبحانه وتعالى أنه أعطاني، ما يكونش عندنا حزن، ما يكونش عندنا حسرة، ما يكونش عندنا هو اللي هو بيقول لك الحمد لله، يعني صح أنا متضايق ولكن الحمد لله، لا، يكون عندي الحمد لله اللي عمل معايا اللي أنا مش عارفه وسبحانه وتعالى، وحنشوف خيره والله لنشوف خير ربنا سبحانه وتعالى. يكون عندنا يعني حياة مع الله، يكون عندنا يقين بالله، يكون عندنا علاقة مع الله الحبيب الموجود الحي اللي أعطانا من الحياة الحي، فقال حأعطيكم من صفتي فتجلى علينا فأعطانا أثر فخلق فينا الصفة، فهو الخالق وإحنا المخلوقات، يعطينا منه سبحانه وتعالى. ولذلك لا يوجد ذل ولا يوجد فقد، في الحقيقة كل عز وعطاء من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هي يعني تغيير المفاهيم وتغيير للنظرة. اللهم إن القوم قد حكمت عليهم بالذل حتى عزوا، وحكمت عليهم بالفقد حتى وجدوا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.